وفيه أيضا في هذا الفصل الإيمان بالصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم كالبرق وكالطرف. وكالريح وكأجاويد الخيل وكالإبل المنشردة، ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، فناج مسلم ومخدوش مكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه السرعة المتفاوتة بينهم على قدر أعمالهم الصالحة في الدنيا، فالمكثر منها يخف والمقل منها يثقل مشه ويبطي، فنسأل الله العفو والمسامحة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وفي لفظ بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط ومرور الناس عليه، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن على جنبتيه كلاليب مثل حسك السعدان أو شوك السعدان، على جنبتيه موكلة بمن أمرت به تخطفه في جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله وواسع رحمته ما يحملنا على هذا الصراط. وبذلك يقول شيخ شيوخنا في نظمه: والجسر ما بين ظهران الجحيم، كما في النص: إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرف أو من الرياح وكالجياد أو كركاب الخيل تنشرد، فذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. فنسأل الله العافية والمسامحة. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والحديث، لأنه قد جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.